الذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وبإذن تعالى في هذا الصباح الجديد نتذاكر حول قوله تعالى في سورة الإسراء الآية 21: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. هذه الآية تقريبا 11 كلمة، لكن تحمل في طياتها علم غزير. ممكن الإنسان يغمله بتقريبا 3 محاضرات، يعني يتحدث 4 ساعات ونصف حول مفهوم هذه الآية. ولكن بإذنه تعالى أزعى جاهدا ألخص لكم مفهوم أهل السنة والجماعة تجاه هذه الآية الكريمة. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، يعني في الدنيا القاعدين فوق دي، واحدين وزراء، واحدين حكام، واحدين محكومين، واحدين الصحة والعافية، واحدين مرضانين، واحدين عندهم القرش، واحدين تعبانين. انظر أمر للوجوه قبل ما تمشي للآخرة، الدنيا دي تأمر فوق. كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة المشي لها دي، مهما طالت الآجال بتاعتنا حنقدم إلى الآخرة. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ما كان رب العزة والجلال يقول انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر تفضيلا، مش كان يقول كده يا عماد؟ لكن الآية وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، معناه أنت كمسلم وكطالب علم لازم تعرف تفرق بين الدرجة والتفضيل. أنت عارف الدرجة من مكان القاعدين فوق ده لغاية النجوم اللي بنشوفها دي، دي الدرجة الواحدة في الجنة. وحتى الدرجة يا متفضيل ناس يكونوا زي مكاننا ده وواحدين تشوفوا زي النجوم، ده لازم تؤمن به وانت حي. ده لو ما امنت به ما حتحظى بالدرجات العلى بعدين في الاخره، لانه ده علم قائم بذاته تتعلمه. وعندك اثر ابو هريره رضي الله عنه في سنن الترمذي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنه 100 درجه. من نفسك تكون عارفين الشيء ده، في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين 100 عام، يعني قرن كامل. خير يعني الدرجة الواحدة، ناس في درجة واحدة زي مكاننا ده وفي نفس الدرجة ناس قدر مكان النجوم اللي بيشوفوا ده، ده قرن كامل. طيب 100 درجة تكون كيف؟ ده شيء لا يعلمه إلا الله جل وعلا، لكن نبغى الله يرزقنا شنو؟ الدرجات العلى. في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين 100 عام. دي رواية أبو هريرة في الترمذي صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله. أيضا في سنن الترمذي أثر عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين، ما بين السماء والأرض. شفت السماء والأطل قاعدين فوق الدرجة الواحدة، المقام بتاعه زي السماء والأرض القاعدين فوق أسلح حاليا. في واحد الليلة قدر نصف النجوم دي كدافع النجوم البشاهدة دي، لا من نتوسد القبور لم يستطيع مخلوق. شفت يصل النجوم دي هناك، وحتى الجن مش عنده مواصفات، بيقترب، يقترب لي هذا اقتراب. ده معناه الحديث ده قال 100 عام قرن كامل. الحديث الثاني ما بين السماء والأرض، ده معناه حتى الناس لو دخلت في درجة واحدة يا ما في تفاضل عجيب، أي في الدرجة الواحدة. ده مفهوم الآية. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، أي في الدرجة الواحدة. لو واحد قال أين الدليل على ذلك، مثلا أثر أبو سعيد الخدري في صحيح البخاري وأيضا من رواية أبي هريرة، تلقاها في سنن الترمذي، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة في الغرف يتراءون في القرف كما يتراءى الكوكب الدري العابر في السماء من الأفق لتفاضل ما بينهم. خير، ناس يكونوا في درجة واحدة بعد ما تكونوا سوا. شفت التفضيل اللي بيشوفوا حاليا في الدنيا ده، يا ما تفضيل الجنة هناك، حتى أهل الجنة لا يدخلوا أكبر من حق الدنيا ده. إن أهل الجنة يتراءون في الغرف كما يتراءى الكوكب الدري العابر في السماء من الأفق لتفاضل ما بينهم. قالوا أي الصحابة الكرام، يا رسول الله تلك منازل الأنبياء والشهداء، درجات العالية دي، المنازل العالية دي تحت الأنبياء والرسل والشهداء. قال لا، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، يعني أفرضوا الله بالعبادة وأفضلوا كلام الله ورسوله الكريم المرسل إليهم في حياته. ده معناه علم الدرجات العلى شيء واضح. أنا حبيري لك استعب الأدلة من الكتاب والسنة، أي إنسان التزمه بعدين حتنال الدرجات العلى. يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بس موضع صوت، ده كان لجدي في الجنة يا زول، ده خير لك من الدنيا وما فيها. كيف بعد ذاك تتسلح بالعلم وتعرف علم الدرجات تطبق في نفسك وتخلص؟ يا ما الدنيا دينا ما تساوي حاجة، تلقى لا تسبوك يهينوك، لكن تمشي الآخرة دي يا زول يا ما درجات عالية لا من تتحير فيها. أي إنسان أراد أن ينعم بالدرجات العالية، أنا بإذن تعالى في الدرس ده حابي 7 وما بزيد عليها. بعد ذاك زنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. دائرة الدرجات العالية الرفيعة من رواحد التزام التوحيد، ده بالأول. هل أنت من الناس اللي احتنقوا عقيدة التوحيد عن علم وفهم؟ هل طبقتها في نفسك؟ هل دعيت الناس إليها؟ ده العمل الأول، أول فعل الأول التزام التوحيد. ربنا وفق، اتعلمت علم التوحيد عملت به ودعيت الناس إليه، من رأيتين مباشرة الاهتمام بالعلم والعمل به. يندر في هذا الزمان تجد واحد يهتم بالعلم عشان يعمل به، ناس كثيرين الليلة يتلقوا العلم عشان يماروا به، عشان يمشي يسب المخالفين ويستذكرهم ويستخف بهم. ده شرط عزيز، انت حي في الدنيا دي همك العلم، لكن ايه؟ عشان تعمل به بس فقط، بعدين تنعم بدرجات عالية جدا. الفعل الاول والثاني ده الدليل عليه مثلا من كتاب الله جل وعلا، الآية 10 من سورة المجادلة، كلام واضح، دار درجات عالية. يرفع الله الذين آمنوا منكم، أي الذين وحدوه وأفردوه بالعبادة بعد التوحيد مباشرة، والذين أوتوا العلم درجات، وليس درجة، وليس درجتين. أنت قال الدرجة هيلة في الجنة، درجات أتت بصيغة الجمع، معناه أنت حي في الدنيا دي أفرد الله بالعبادة، حياتك كلها تهتم بالعلم وتعليمه، وقبل ما تعلمه تطبقه في نفسك. انت حي في الدنيا دي، واحد يجي فوقك بعد ذاك فرصة ما فيه، لانه اذا كان مشيت ما بتعمل بعلمك دعوة إلى الله ما تقدر تشتغل أصلا. أين أنت تطبقه في نفسك؟ تحس الناس على المحافظة على الصلوات الخمسة أنت محافظ عليها؟ تحس الناس على حفظ الألسنة من أعراض الناس أنت تكون كذلك؟ معناه بعد ذلك العمل بهذا شنو؟ العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ربنا يختم الآية والله بما شنو يا رداد تعملون خبير. وليس بما تعلمون، عسى واحد تلقاه متضلع في العلم لكن ما يعمل بعلمه ده يا اخي يوم الغياب يرشي نار جهنم والعياذ بالله. من اجل ذلك ده تحذير للموحدين اصحاب العقيده السليمه، حتى كان اتضلعت في العلم ما بتعملوا بالعلم بتاعكم ده ما حتلعبوا بدرجات زي دي. يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون. ربنا عايز عمل. بما تعملون خبير. في آية ثانية شبيهة للآية دي، آية 37 من سورة 7، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. الزلفى يعني القربة. ربنا كان اداك أولاد كثيرين واداك سكة كثيرة، ربنا قال لك تكون عارف الحقيقة دي، ده مش اللي بيقربك عندي. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وحد الله وأفرد بالعبادة وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنوا. قال أهل العلم الغرفات يعني الدرجات العالية الرفيعة. آمنوا قمة الأمن والطمأنينة. آمنوا من كل الشروط. إذن أول فعل التزام التوحيد، الفعل الثاني مباشرة الاهتمام بالعلم والعمل به، الفعل الثالث المحافظة على الصلوات الخمسة، ثلاثة ليلة صلاة صبح صلاة صبح. اسمعوا الآذان الأول، الآذان الثاني، الإقامة، صلاة الفجر، النصيحة عقب صلاة الفجر. بعد واحد ما تنزلين ما يقولوا طيب داريد رياض علي كيف الحكاية عايزة شغل من تحيز مالك المدة بيأتي بغتة تدخل الغبر بعد تندم من حيث لا ينفع الندم. المحافظة على الصلوات الخمسة داير تنعم بالدرجات العالية، انت حي قوي صحيح معافى ما تتخلف من الصلوات الخمسة. ثم انت حي في الدنيا دي ما تتخلف الا لعذر شرعي. أصلت الفعل ده ياما لو أخلصت تنعم بالدرجات العالية. أثر أبو هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ في بيته ثم خرج إلى الصلاة لا تخرجه إلا الصلاة، لا يخطو خطوة إلا وكتبت له حسنة ومحيت عنه سيئة اللي بالك ورفعت له درجة. انت عارف الخطوة الواحدة كلام بكل وصف الشرع ده يقوم على التصديق. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. أي المنتقون.